القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. سنوات طويلة مضت على هذه الزيارة التي قمنا بها يوما لمكتبة الشاعر الكبير صالح جودت. وقد رحل الإنسان وبقي الفنان والشاعر، نستعيد فنه وتميزه الشعري والفكري، ونعيد هذه الزيارة التي قدمتها لمكتبة الشاعر المصري الكبير صالح جودت ذكرى ووفاء. أحييكم من مكتبة تقع في الدور العلوي من فيلا، مكتبة قوامها أكثر من 3000 كتاب، وبين الكتب 7 آلات تسجيل واثنين بيكاب ومئات الأشرطة والاسطوانات الندرة. مضيفنا قرأ أول كتاب في عمره وهو في العاشرة، وكان هذا الكتاب مقامات الحريري، وربما كانت مقامات الحريري سبب ولعه وحبه للغة، فهو يحتفظ بعدد من المعاجم والقواميس. ومن أحلامه قاموس للمصرية الفصحى كما يسميها. صاحب المكتبة قال له الأستاذ العقاد يوما قولا أقرب إلى النصيحة، قال له: اقرأ كل كتاب يقع في يدك ولو كان تافها حتى تتعلم معنى التفاهة فتتجنبها. ويعترف مضيفنا الأديب قائلا: كنت أنا وأصدقائي نمشي بالليل ساعات طويلة وراء بائع كتب لنقنعه بثمن متواضع للكتاب فلا يرضى، وعندما ينتصف الليل ويصاب البائع بيأس يرضى بالثمن الذي نعرضه فنفرح ونتبادل قراءة الكتاب. والتفاصيل نعرفها من صاحب المكتبة الأديب الشاعر صالح جودت الذي يزور الميكروفون رفوف مكتبته لنتعرف عليها معا. البرنامج بتاع مكتبة فلان ده الواقع أنه من أحسن البرامج، لأن أنا بتتبعي له الواقع أن استطعت أن أهتدي إلى كتب ما كنتش قريتها، وسمعت أنها موجودة عند بعض الزملاء الأدباء والشعراء، ودورت عليها وجبتها واستمتعت بها متعة كبيرة. فأعتقد أنه برنامج بيأدي مهمة ثقافية جليلة جدا. شكرا فندم على هذا الترحيب بالبرنامج. والحقيقة أستاذ صالح، إحنا وعدنا المستمعين أصدقاء الزيارة بتفاصيل عن مكتبتك، وأنا شايفة مجموعة كتب كتير واضح أنها قرأت. يبدو أنك بتعيد تستيف المكتبة ولا بتعمل إيه بالزبط؟ في كتب، نوع من كتب الواحد بيقرأ مرة واحدة ومش هرجع له تاني. هذا النوع من الكتب بحاول أني أستخلصه من البيت وأجيبه مكتبة دار الهلال، ويوضع في مكتبة دار الهلال. لو أنا احتجت الكتاب منهم بلاقيه تحت إيدي، وفي نفس الوقت بستطيع أني أنفع زملائي كلهم من العاملين في دار الهلال بالكتب ده. هي في بقى كتب الواحد يحب يقراها مرتين وثلاثة وأربعة، دي بحتفظ بيها. وفي كتب الواحد ما قدرش يفرط فيها أبدا، اللي هي أمهات الكتب، دي بحتفظ بيها عندي دايما. الحقيقة فكرة جميلة كونك يعني تصفي المكتبة، وبتصفيها فين؟ في مكتبة أكبر وأعم وأشمل. طيب أستاذ صالح، اهتماماتك في الصحافة ما بين المرأة والفن والسياسة والأدب، متهيألي ده منعكس أكيد على مكتبتك. ما فيش شك، يعني هو يمكن بحكم القدر ان انا يعني بحب الشعر والادب طول عمري. لما وقفت على باب الجامعه ما دخلتش كليه اداب زي ما كان مفروض، انما تعمدت اني اخش كليه التجاره. ليه؟ كان الادب في الواقع في الوقت ده هو ما كانش مجزي ابدا، وانا ما بحبش الحرمان، فقلت يعني خلي الادب هوايه وبعدين ابعد بقدر الامكان في عملي عن الادب، وقلت اشتغل بالاقتصاد او بالتجاره او كذا، ودخلت كليه التجاره والتحقت بقسم العلوم السياسيه وعملت بعدها ماجستير في العلوم السياسيه. وبعدين اشتغلت في الصحافه، الاول اشتغلت بالاذاعه وبعدين في الصحافه. الظروف دي هي خلتني مثلا في الاذاعه لازم اقرا كتب في الفن، في المسرح، في السينما، في الاخراج، في الدراما. وبعدين الأدب طبعا بقراه كهواية ضروري، إلى جانب هذا مشتغلت في الصحافة، لقيت نفسي بكتب في حواء فبقيت أقرأ حاجات عن المرأة، بكتب في كاكب أقرأ عن الفن، بكتب في المصور أقرأ عن السياسة، فلقيت القراءات بتتنوع من نفسها. إلى جانب كده لما جيت عن ماجستير في العلوم السياسية قطعا قريت في السياسة من أولها، من أول أفلاطون وسقراط والجماعة دول لحد يعني تاريخ المذاهب السياسية كله من أولها لحد النهاردة. فده سبب تنوع القراءة وتنوع المكتبة طبقا لذلك. ولهذا أنا فضل ده الأستاذ يوسف السباعي، طبعا بيكلم عشان بعض عمل خاص بدار الهلال، إنما أنا أشرت له إلى حديث المكتبة بتاعته في الواقع أنه كان حديث ناجح وظريف جدا. الحقيقة أستاذ صالح، يعني دلوقتي من خلال استعراضنا لاهتماماتك المختلفة واضح أن احنا قدامنا وجبة بقى شهية في مكتبتك، فلو سمحت يمكن احنا قلنا في أول الزيارة أن أول كتاب قريته كان مقامات الحريري وكان عندك 10 سنين، إزاي ممكن كتاب زي ده يقع بين إيدين صبي في العاشرة؟ يعني عايزين مزيد من التفاصيل لو سمحت. هي تفاصيلها طبعا أنا بنصح كل أب وكل أم أنهم ينشئوا في بيتهم مكتبة. الطفل لما بيشوف مكتبة قدامه وبيبدأ يدور فيها على الصور أو على التصاوير زي بيقولوا على الزغارين، وبعدين ينكش في الكتب وبعدين يتعلق بالكتب وبعدين يبدأ يحاول يقرأ أول ما يتعلم القراءة والكتابة. ده اللي حصل بالظبط. كان عندنا مكتبة كبيرة جدا في البيت، وأنا كنت بقرأ أو مش بقرأ بقلب في الكتب ده هي كتير أوي أوي أوي. كنت أسمع أبويا يقعدوا أصدقائه ويقروا بعض الكتب ده هي، واستوقفني جدا وأنا طفل صغير ولسه يعني يمكن كنت في الفرير أيامها وكان التعليم العربي بسيط، لكن كنت بأخد بالي من تعليم اللغة العربية في الفصل، وبعدين وكان حصة أظن واحدة في الأسبوع أو حاجة زي كده. إنما لما كنت أسمع أبويا وأصدقائه بيقروا في كتاب مقامات الحريري ده بالذات تأخذني ظاهرة غريبة قوي، إن اللغة العربية دي لغة جميلة وغنية جدا. مقامات الحريري فيها فن قصصي أولا غريب قبل ما تعرف القصة العربية، وبعدين فيها براعة في كتابة اللغة، يعني تلاقي كلمة منقوطة وكلمة مش منقوطة، جملة بحالها تقريها طردا وعكسا، تقدر تقريها من أولها أو تقريها بالعكس من آخرها وترجع لأولها وتلاقيها معنى تاني ومعنى مستقيم برضو، يعني منتهى التحكم في اللغة أو يعني التمكن منها. يعني أعتقد يعني أدركت أن ما يمكنش في لغة أجنبية في العالم تصل إلى هذه الروعة والغنى والثراء الموجودين في اللغة العربية. بدأت أتلفت اللغة العربية وقعدت بقى من سن 10 سنين أحاول أقرأ الكتاب ده، هو يمكن ما فهموش كله إنما خلصت كله. في نفس الوقت كنت بقرأ شويات، ولما كان عمري 12 سنة حفظت جميع شعر شوقي، وعشان كده أقدر أقولك إن هو الوحيد اللي أثر فيا. أنا شايف أن رنين أو إيقاع الشعر هو اللي بذر فيك بذور الشعر يعني في سن مبكر الحقيقة، يعني بتالي الرنين ده هو، يعني أنا بعتقد أن الشعر، عشان كده بختلف قوي اللي بيكتبوا شعر جديد، لأن الشعر لازم يكون غني جدا بالموسيقى، واللي ما يقدرش يكتب شعر مليان موسيقى لازم يبطل الشعر ويكتب نثر. وأنا بحب الموسيقى قوي، وأعتقد أن الموسيقى دي حاجة جميلة جدا، بحبها كموسيقى وبحبها كموسيقى داخل الشعر وداخل الكلمة. ولما أجي أكتب قصيدة لازم أدور على موسيقى القصيدة كلها، وبعدين موسيقى البيت الواحد، وبعدين موسيقى الكلمة، وبعدين موسيقى الحرف كمان، لأن حتى في حروف تتميز بموسيقية في اللغة العربية بديعة جدا زي العين والسين واللام والهاء، وكل ما تكتر الحروف الموسيقية دي في القصيدة تلاقي القصيدة أجمل. طيب أستاذ صالح، مقامات الحريري كانت أول مشوارك مع القراءة، تدلنا فكرة بقى بعد كده يعني المشوار بقى كان مع مين ومين ومين؟ هو المشوار طويل ولن ينتهي إلى أن يلفظ الإنسان نفسه الأخير، إنما هو كان بعد كده مع شوقي، وأنا قريت شوقيات كلها وقريت كمان كتب شوقي الدسرية، وكنت مفتون جدا بشوقي ولا أزال مفتون به، وأعده سيد المقدمين والمؤخرين، وأضعه قبل ابن الرومي والبحتوري وابو العلاء وكل يعني. فخلصت شوقي بدأت بقى أقرأ العصر بتاع شوقي اللي هو إسماعيل صبري ومحمود سليم البارودي والشعراء اللي عملوا النهضة الحديثة في الشعر المعاصر، وبعدين بدأت أرجع بقى ودي طريقة يعني الواقع. أنا بنصح الجماعة اللي بيضعوا برامج التربية والتعليم في وزارة التربية إنهم غلط قوي اللي بيعملوه، إنهم يبدأوا مع الأطفال اللي في الإعدادية بالشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي صعب، وبيكرهوا الأطفال في الشعر من أول مستوى. كان رأيي أنا مثلا إنهم يدرسوا لهم من الآخر مش من الأول، وبعدين سنة ورا سنة يتدرجوا بيهم إلى العصور السابقة. يعني لما يبدأوا النهاردة وياهم بالأطلال بتاعت ناجي، بشعر رامي، بشعر شوقي، بشعر حافظ إبراهيم، والحاجات اللي بتتغنى الجميلة دي اللي بنسمعها من الشعر، وبعدين يرجعوا قبل كده البارودي، ويرجعوا بعد كده قبل كده بقى لشعراء العصر العباسي والشعر العصر الأموي، إلى أن يصلوا في الآخر خالص إلى الجاهلية. إنما يبدأوش بالجاهلية أبدا. وعشان كده بنلاقي كل خريج الجامعة ما عندهمش محصول من الشعر، وما عندهمش فكرة عن الشعر واضحة، ويمكن فيهم ناس بيكرهوا الشعر خالص كمان. هو الحقيقة يمكن الرأي ده يمكن تناولناه في أكتر من لقاء في مكتبة من مكتبات زرناها، ويريت بالفعل يعني يكون له صدى، لأنه من الأهمية بمكان. لأن صحيح الواحد بيحس أن ليه يعني للطلبة دلوقتي ما يتزوقوش اللغة العربية بشكل كبير، يعني يدوبك بس الطالب اللي هو فيه بذرة أصيلة جدا للفن ولتزوق الشعر هو اللي بيبدأ يدور من نفسه، إنما عشان نعمل أرضية واسعة فعلا مفيش. تمام. هو المشوار بيمشي بعد كده على الضرب الآتي. أنا ما رحت ثانوي اتفق اني رحت المنصورة، وكان في المنصورة وياي في مدرسة شاعر ممتاز جدا برضو في سني اسمه محمد الهمشري رحمة الله عليه، مات عمره 27 سنة. وكان في المنصورة ويانا اتنين كبار عننا، لكن كانوا اصدقائنا جدا، وهم من اصبحوا بعد كده من اعظم شعراء في البلد، الدكتور ابراهيم ناجي وكان طبيب في السكة الحديد، والمهندس علي محمود طه. اجتمعنا احنا الاربعة في المنصورة، وبقينا نقضي كل يوم عدة ساعات طويلة، ونسهر بالليل ويا بعض، ونقرأ شعرنا لبعض، وكان شعرنا تتقارب خطوطه جدا في الوقت ده. هو يعني ساعات الواحد تلخبط القصيدة بتاعتي ولا بتاعت ناجي ولا بتاعت علي محمود طه ولا بتاعت الهمشري. هو يمكن ما طلحتش الخطوط الا لما جينا القاهرة بعد كده، واصبح ناجي زي ما قال العقاد شعر اللهفة العاطفية، علي محمود طه أصبح الشاعر المصور، الهمشري أصبح شاعر الريف المصري، وأنا والله ما أعرفش أصبحت إيه. لكن في الأيام دي هي بتاعت المنصورة كنا كل يوم بنقرأ شعرنا لبعض، وبعدين نقرأ كتب وطول يعني بشكل نهم جدا، ونيجي نتبارى في القراية، وكل واحد منا يروح التاني يقول له أنا قريت كذا وكذا امبارح. وكان بيساعدنا اللغات، إن أنا مثلا كنت يعني الهمشري كان يعرف عربي وإنجليزي، كذلك علي محمود طه عربي وانجليزي، انا كنت بعرف بحكم تربيتي في فرير عربي وفرنساوي وانجليزي، ناجي كان بيغلبنا كان يعرف عربي وفرنساوي وانجليزي والماني. فكل واحد يقرا دور على كتاب ما التانيين ما قراهوش، ويجي تاني يوم يعرض عليهم كتاب او يستعرضه على الاصح يعني. فنستمتع متعه بالغه جدا بالقراءات ده هي، ونستفيد. وكنا يعني اكثر شعراء قريبين لنا في الواقع في الادب الانجليزي كان شالي وكيتس وبايرون بصفتهم شباب، يعني زي ما احنا كنا شباب في تلك ايام. وفي الفرنساوي كنا بنحب قوي بودلير وفرلين، دول كانوا المفضلين عندنا دايما. هي واضح ان يعني هذه المرحله من يعني مرحله طريقك مع القراءه واضح فيها ذكريات، صور لي ان يمكن تكون اجزاء منها مسجله دلوقتي على الشرايط الكتير اللي شايفينها دلوقتي في المكتبه. يعني بوضوح كده ندق برفق على مكتبتك السمعيه ونشوف الشرايط او بعضها عليه. والله هتلاقي شرايط وصوانات كتير، يمكن ملهاش دعوه بالمرحله القرائيه، انما لها دعوه طبعا، وكل الدعوه بحياه انسان يمكن عايش نوع خاص من الحياه، اكتر حياته في بيته وفي مكتبة أسواناته وشرايطه ومع أصدقائه وأكثرهم الأدباء والشعراء. هتلاقي أصوات أحمد رامي، أصوات عبد المنعم الرفاعي، أصوات فنانين وفنانات كتير، أدي اللي هتلاقيهم. طيب تسمح لنا بقى ندور سوا؟ تفضلي يا فندم. ده مثلا بيقول إيه؟ سهرة في بيت الأستاذ صالح جودت، الأستاذ سيد مكاوي، مدام سعد محمد، الأستاذ رامي ومجموعة من الأصدقاء. تالي نبدأ بشريط ده ونسمع جزء منه. الله يفتح صح الشخصية. يا سلام. أنا وياك أبو سيد. أنا راح أقول لك وش حاجة معينة. أي حاجة من بقك حلوة. أي حاجة منك. حد يقول للفنان كل حاجة. طيب أستاذ صالح نرجع بقى للمكتبة بمعناها يعني المحدود يعني للكتب. أنا شايفة الجناح ده يمكن مفيش كتاب إلا وعليه اسم شوقي، فهل ده خاص بأمير الشعراء؟ هو في فكرة يعني طيبة أنصح بيها كل إنسان عاوز يعمل مكتبة يعتز بيها. قطعا أي واحد عاوز يعمل مكتبة عامة فيها كل حاجة ده عمل مستحيل، إنما يقدر يعمل مكتبة متخصصة. يعني واحد مثلا غاوي شكسبير يجمع جميع انتاج شكسبير وكل حاجة كتبت عن شكسبير. واحد بيحب فيرلام مثلا يعمل نفس الشيء. انا بحب شوقي، فانا جامع طبعا جميع دواوين امير الشعراء وجميع اعماله النثرية، وبعدين كل كتاب كتب عن شوقي. ويمكن من اطرف الكتب اللي كتبت عن شوقي اخيرا الدكتور محمد صبري السربوني جمع مجلدين كبار قوي قوي اسمهم الشوقيات المجهولة، وبيقول ان كل القصائد اللي في مجلدين الكبار دول نظمهم امير شعراء احمد شوقي، ولكن ما وضعهمش باسمه وكانوا مشهورين في الجرائد فهو جمعهم. انا طبعا رجعت واقدر اقول انه كان جهد عظيم جدا من دكتور السربوني، انما يمكن في 60% حقيقي بتاع شوقي والباقي مش بتاع شوقي. كل ما كتب عن شوقي انا بجمعه. وبرضو متهيألي المجموعة اللي جنب الركن الخاص بأمير الشعراء في برضو مجموعة من الكتب برضو عن الشعر. ويمكن أكتر حاجة عندي هي دواوين الشعر، إنما وخصوصا الواحد يمكن يعتز برضو بحاجة نفسه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تحب، فأنا بجلد الدواوين بتاعتي بطريقة جميلة قوي. ودلوقتي بعمل ديوان جديد ويمكن قائم على الترجمة في جزء كبير أو قائم على الترجمة. يعني مثلا أنا بحب التفويق الحكيم أوي، بحبه جدا كشخص وككاتب، وهو كتب عدة قصائد وهو في فرنسا بلغة فرنسوية، واتفقنا أنا وهو على أن ياخدها وترجمها شعر عربي وأكترها حاجات إنسانية وعاطفية جميلة جدا. ترجمت بالفعل أو بدأت فعلا في ترجمتها يا أستاذ صالح؟ أيوة ترجمت 4-5 قصائد. طب ياريت بقى نحاول نحن نشوف ترجمة واحدة منها على الأقل. في قصيدة إنسانية لطيفة قوي بيقول فيها: سمعت ضراعتها في المساء تشق إلى الله صمت السماء، تقول له رحمة يا إلهي ومغفرة يا وحيد البقاء، بحبك لي لا تدن معصياتي فحبك يغمرني بالصفاء. فقلت لها: يا فتاتي خطئتي وأعماك فرط الأسى والعناء، فإما ضللت سواء السبيل فلا تسرفي فتضل الدعاء، وقولي له باسم حبي لذاتك إنك تولي الرضا من تشاء. فقالت: وما ذاك كل الذي أرى فيه من روعة أو بهاء، فأروع من ذاك أني وإن كنت في الأرض مخلوقة كالهباء أرى الله من حبه للعباد يمد لمثلي سبيل الرجاء ويشملني بجميل الحنان ويغمرني بجزيل العطاء. جميل. نرجو بقى ان احنا نشوف الترجمه كلها للقصائد كلها. ده الكتاب جميل طبعا، ده عمل مش بتاعي انا، ليه في بس جهد الترجمه والنظم، لكن الاصل هو الجميل ده تفيل حكيم قطعا. طيب استاذ صالح، بتعتقد ان التقدم العلمي المثير وخصوصا رحلات الفضاء ممكن ان يقضي على اهتمام الناس بالشعر او على تذوقهم له بشكل كبير؟ يعني مستحيل، يعني هو قمة المادية في العالم النهاردة في دولتين، الاتحاد السوفيتي وأمريكا. أنا ما رحت الاتحاد السوفيتي، إنما رحت أمريكا أكتر من مرة، وكنت متصور إنه مش هلاقي أبدا حياة شعرية هناك. فوجئت بإني لقيت الناس بيعبدوا الشعر. لقيت مثلا شاعر زي روبرت فروست، شاعر أمريكاني كبير، ده بتطبع دواوينه، وده قاعدة عامة عندهم في كل شعراء طبعا، مش بس في كتب إنما على أشرطة وعلى أسطوانات، وتباع على نطاق واسع جدا. يعني روبرت فروست باع من ديوانه مسجل على أشرطة وأسطوانات ما لا يقل عن 1,000,000 نسخة، وكان دخله من كل نسخة دولار، يعني عمل $1,000,000 من ديوان واحد. شاعر تاني اسمه دايلان توماس، وده أصله شاعر إنجليزي، وتأمرك عاش في أمريكا مدة، وبرضه طبع من ديوانه الأخير ده 2,000,000 نسخة ورواج غير معقول. ورحت مثلا مصيف صغير جدا اسمه شتوكوا، وده مصيف خاص بالأغنياء وأصحاب ملايين اللي عاوزين الحياة الهدوء. أنا طبعا من أصحاب ملايين، مش ملايين، إنما دعيت إليه دعوة، ورحت لقيت في هذا المجتمع الثري المنعم اللي عدد اللي فيه ما يزيدوش عن 2,000 واحد، لقيت 20 رجل وسيدة لهم دواوين شعر مطبوعة. فالشعر مش هيموت أبدا أبدا، كل ما تزداد الحضارة المادية بتزداد حاجة الإنسان إلى الروح والروحانيات. أستاذ صالح، يمكن إحنا دلوقتي دورنا في مجموعة من الأشرطة الموجودة في المكتبة، يجي الدور بقى على مجموعة الأسطوانات دي، مش عارفة أنا شايفة معظمها للسيدة أم كلثوم. صحيح، إنما يمكن أنا برضو يعني من حبي لأم كلثوم، وأنا بقدرش أنام ليلة أبدا من غير ما أسمع أم كلثوم. Thank you. كان صعب الحقيقة ان احنا يعني نختار اسطوانة من اسطوانات ام كلثوم القديمة بالذات، فسبناها كده للصدفة وطلع حظنا كويس وحظ المستمعين برضو. طيب استاذ صالح جودة، عرفت امتى سور الأزبكية؟ يعني يخيل لي في وقت مبكر جدا. والله ابدا، ده سور الأزبكية ده على ايامكم بس، انما على ايامنا ما كانش موجود ابدا ابدا، ده حاجه حديثه بقى لها يمكن 7-8 سنين. انما قبل كده كان في جماعه اللي هم الوراقين اللي هم بيبيعوا كتب ويشيلهم على ايديهم ويمشوا بيهم في الشوارع، وكان لنا صلات بيهم قويه جدا واحنا تلامذه، وكنا نجري وراهم في الشوارع وفي الحواري ونعرف بيوتهم. وساعات نسمع ان مثلا واحد اسمه كان الشيخ حسنين، ده كان راجل ظريف قوي قوي رحمه الله عليه، وكان مجنن امير الشعراء، كان ياخد كتبه ويطبعها طبعات رخيصه، واحنا بقى كانت كتب امير الشعراء غاليه، فاحنا نفرح انها طبعات رخيصه ونروح للبيت نشتريها منه في السر، وكان شوقي يزعل منه وبتاع، وبعدين الناس يقولوا لا ده خدمه الادب فيسكت عليه طبعا. كنا نمشي وراهم مشاوير طويله بالليل لحد ما يقاسوا نبيع الكتب بتاعتهم فناخد منهم كتب بنص الثمن. طيب استاذ صالح، انا شايفه ان المعاجم والقواميس لها مكان كبير في مكتبتك، هل اهتمامك باللغه من اثار وبصمات مقامات الحريري؟ والله طبعا هي كانت نقطة الانطلاق والبداية، لكن يعني الواحد كل ما يبص اللغة اللي هي لقيها تزداد جمال في عينه، وكل ما يقرأ، أنا بقيت من هواياتي أن أقعد في وقت فراغ أقرأ المعاجم والقواميس، وبلاقي فيها حاجات يعني بديعة جدا، وبعدين بلاقي اللغة المصرية، اللهجة المصرية أقصد، يمكن هي أقرب اللهجات إلى العربية الفصحى، ودي حاجة غايبة عن أذهان ناس كتير أوي أوي. إحنا حتى كتاب لما نيجي نكتب نخاف نستعمل كلمة على أساس أنها يمكن تكون عامية ماهيش فصحى، بينما هي في الواقع هي كلمة فصحى. ولهذا أنا كنت بفكر أو بدأت فعلا زي ما تشافي مجموعة الأوراق اللي قدامي دي، بدأت أعمل معجم لحاجة اسمها اللغة المصرية الفصحى، اللي هي اللغة اللي الواحد يكتب بيها، وهي لغة مصرية محضة، ومع ذلك لو دورت في أي كلمة منها هتلاقيها موجودة في القاموس. طب يا ريت نقلب شوية مع بعض في الأوراق دي، يعني إذا كنت عاوز أمثلة منها مثلا، في أمثلة كتير جدا، يعني مثلا كلمة بص بنخاف نستعملها، بمعنى بص معناها استقصى على غريمه، كلمة أقوله إيه مثلا، الحاجة دي بزت، بظ لحمه يعني اكتنز وتراكم. كلمة ايه يقول لك ده فلان قاعد يتكلم فيه ويحتيه، دي اصلها ايه الكلمة ده، هي الحتد في اللغة العربية، يقول احنا بنقول حتيته، هي اصلها حتيده، يعني يقول لك حتيته وحتيته، يعني خط الثوب او احكمته او فتلته، يعني الواحد بيقعد يحتي في واحد يعني يفتله يخليه فتل كده هو لحد ما يستوي. كلمة مثلا الحواية اللي بنوا عليها الفلاحين يشيلوا حاجة هي اسمها الحوية، كلمة الخواجة دي كلمة عربية فصحى أصلها الخجوجة، وده معناها الرجل الطويل الرجلين أو القامة العظام ضخمة، أدي الخواجة أصلها كده. العجوة دي كلمة فصحى اللي هو التمر المعجون. الغاغة بيقول لك فلان عامل غاغة، دي كلمة فصحى يعني استعملها زي ما هي. ساعات يقولوا على واحد فقير يقول لك ده مش لاقي اللضة، اللضة يعني اللظة اللي هي النار، لأن كان طبعا العرب الفقير أول ما يلاقيش النار طبعا فيروحوا يلتمس النار عند غيره. ساعات نقول مثلا فلان ده عليه زهمة، الزهمة كلمة عربية معناها ريح اللحم الخسران. ساعات الواحد يقول إيه أنا حشكمه، الشكم في اللغة العربية هي الجزاء. يقول لك على فلان ده إرم، القرم يعني إيه اللي هو الجمل اللي الواحد ما يقدرش لا يركبه ولا شيء يشيل عليه حاجة من شراسته، ده يبقى إرم. مثلا يقولوا فلان ده أهتم، هي باللغة العربية أهثم، صح تمام. كلمة مثلا يقولوا ده مقندل قوي، فلان ده مقندل مشيته، يعني قندلة في مشيته يعني مشي في استرخاء مسترخي. كلمة الهرجلة دي صحيحة لغوية. البرطمة، البرطام هي ان الواحد لما يغضب في الكلام يبرطم، صح. فلان يقول لك ده فلان ده مبلم، أبلما يعني سكتة باللغة برضه. يقول لك ده فلان ده متول. التولة هي السحر أو ما يشبهه. مثلا يقول لك إيه ده فلان ده دهل. الداهل يعني متحير. فجاي منها كلمة سبهللة دي، يقول لك ده ماشي سبهللة. اهي دي اللي غير مكترس بالدنيا والآخرة هو اللي يقول عليه سبهللة في اللغة. صح. مثلا يعني آلاف، مش قلت لك 30 40 كلمة، لكن في آلاف من الكلمات بشكله. طيب أستاذ صالح، إمتى الأوراق دي هتجد طريقها إلى كتاب يعني أو معجم زي ما قلنا دلوقتي؟ والله يمكن أنا منتظر يوم أخشى أن يكون بعيد شوية، لك أنا بتمنى اليوم اللي رفع المعاش علشان أقعد بقى وتفرغ الأعمال دي، لأني أعمال اللي عاوز أتفرغ فعلا. إنما طول ما احنا في وسط الزحام ده هو مش ممكن أبدا الواحد يخلص عمل زي ده إلا ببطء فظيع قوي. فأنا بشتغل يمكن في أيام الصيف بس. طب أستاذ صالح بتقرأ إيه دلوقتي ترى؟ والله آخر كتاب قريته كتاب لطيف جدا جدا ونافع قوي، ويثير قضية مهمة قوي على أثر اللغة العربية في اللغات الأجنبية. الكتاب اسمه كلمات عربية في اللغة الإسبانية، وعمله الأستاذ عدلي طاهر نور. الواقع أنه هذا البحث غير مسبوق وبحث متألق جدا، وإحنا عارفين طبعا أن العرب قعدوا في الأندلس 700 سنة. ناس كتير قوي مننا كانوا بيعتقدوا انهم ما تركوش اثار كبيره الا شويه الابنيه الضئيله، انما دول تركوا الاف من الكلمات العربيه في صميم اللغه الاسبانيه المستعمله لحد النهارده. طب انا شايفه الكتاب ده قريب مننا، لو سمحت ممكن نتصفح وبرده نتصفح اجزاء منه يعني. مثلا ادي شويه امثله مثلا من الكلمات الاسبانيه الموجوده النهارده في اللغه الاسبانيه ولا تزال يعني يعني أصلها عربي كلها. منها مثلا البالوريو يعني البالور، أباندير يعني العلم اللي هو البند، كلمة عربية محضة. مثلا أبي الموسكي يعني حب المسك، أبينوز يعني الأبنوس، أبيتاق اللي هم الطباق يعني الصحون. مثلا الصعيفة دي معناها الصيفة اللي هي الغزو، الصائفة الغزو في الصيف. الزيت نفس كلمة الزيت العربية. الزيتون نفس كلمة الزيتون العربية. السكر نفس الكلمة العربية برضو. المخدة نفسها هي بنفس المعنى. القميص هي نفسها برضو. السلجة اللي هو السلق اللي بيطبخ ده هو. السميتة يعني السميت. السكية يعني السقية اللي هي قناة صغيرة للري. السكاية اللي هي السقاية. يعني عدد لا يحصر من الكلمات، يعني لو خدنا وقت برنامج كله مش هنخلص منه أبدا. كلمة الصداق مثلا اللي هي الصداق عن المهر، برضو هي أسيداق. كلمة مثلا أسيموت يعني السمت. كلمة الصراط، الصراط زي ما هي بالضبط. الستارة برضو هي نفسها إلى آخره. والكتاب كله في كم صفحة وكله يعني بتملأه الكلمات اللي هي العربية اللي ما زالت يعني اللي بيستعملها الأسبان؟ الكتاب في أكتر من 200 صفحة وأكثر من 300 صفحة، وكل كلمات عربية تحولت إلى إسبانية وأصبحت جزء منها. ودي حاجة تعتز بها اللغة العربية إنها أثرت اللغات الأوروبية، هي مش بس إسبانية، لأنها يعني هي كمان دخلت بعد كده بلغات أخرى. يعني كلمة الديوان وهي كلمة عربية برضو إسبانية اسمها الديوان، وبعد أصبحت وكان ديوان معناها مقر الحكومة أو الجمرك، وأصبح بفرنساوي لما يقولوا كلمة الرسوم الجمارك النهاردة اسمها دوان بالفرنساوي. الحقيقة بالفعل كتاب ظريف قوي، والطبعة دي أظن طبعة 1971. أيوة. طيب أستاذ صالح، لو قلت يمكن بتسمع إيه دلوقتي أنا هقدر أعرف، لأن الشريط المتحضر على ريكوردر ده حيقولنا بتسمع إيه دلوقتي، زي ما الكتاب ده بيقول بتقرأ إيه دلوقتي، فنسمعه كده بقى ونشوف إيه اللي بتسمعه دلوقتي. والله هو فعل أنا بحب عبد الوهاب قوي، وعبد الوهاب ده صلة لي قديمة جدا، ترجع إلى أنه كان مدرس عليا. كان مدرس أنشيد علينا في المدرسة وهو لسه في شباب وإحنا كنا صغيرين، وبرضه هو كان صغير ما كانش كبير، كان عمره 20 سنة، أنا بدافع عنه هو برضه يعني. كان في أول شبابه، وكان مدرس أنشيد وموسيقى في وزارة المعارف اللي هي الوقت التربية والتعليم. يعني شريط ده عليه أغنية لمحمد عبد الوهاب. لو كنت عاوز أقول وضيف يعني أن بحب عبد الوهاب قوي، خصوصا لما يغني لوحده على العود مش بالأوركسترا، فشريط ده هو بتاع ما أقدرش أنساك على العود. صعبا عليك كتر القاسية صعبا علي كتر القاسية ارحم شوية وبلاش قصار صعبا علي كتر القاسية ارحم شوية وبلاش خصام وبلاش خصام. استاذ صالح جودت، تذكر احلى اهداء تلقيته على كتاب؟ احلى اهداء يعني هو اعجب اهداء مش احلى، وكان كتاب من كتبي انا. طلعت قصه اسمها عودي للبيت، قصه طويله، فبطلت القصه لما قرت القصه يمكن غضبت وقطعتها وحطتها بظرف وكتبت على الغلاف أنا لن أعود إليك، وسابتها لي عند البواب في دار الهلال. فعلا إهداء غريب. طيب عمل أدبي نسائي تعتز به؟ في ديوان طلع السنة دي طبعته دار المعارف، اسمه أمنية للشاعرة الأميرة سعاد الصباح. كإذاعي سابق أستاذ صالح، لو كنت بتقوم بعمل زيارة لمكتبة فلان تتمنى تزور مكتبة مين؟ والله أحب أزور مكتبة توفيق الحكيم. توفيق الحكيم يعني الحقيقة إزاي استطاع أن يكون ملك الحوار؟ قطعا لازم قراءاته كانت بديعة قوي. زائد إحنا بنجتمع كل يوم جمعة لنا رواق في سمراميس، وبيجتمع فيه توفيق الحكيم وحسين فوزي ومصطفى مرعي والدكتور مصطفى الأوللي وعدة شخصيات يعني طيبة. وبعدين كل موضوع بيتفتح بلاقي توفيق الحكيم بينفجر فيه زي دائرة معارف. فأنا ما رحتلوش بيته مع الأسف أبدا، إنما يخيل لي إن لو دخلت مكتبته حلاقي برضو يعني كتب تكاد تتكلم في كل موضوع في العالم. أستاذ صالح جودت، أحب الناس إليك تهديهم إيه من مكتبتك؟ طبعا لازم نسخة من كتاب ليا، ديوان أو قصة. وهكذا عشنا سيداتي وسادتي مع ذكرى الشاعر المصري الكبير الراحل الأستاذ صالح جودت. لقد رحل الإنسان وبقي الأديب والشاعر، تذكرناه وإلى روحه نبعث أصدق الرحمات. أيها السادة، أحييكم ولكم الوعد باللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله لنعيش معا في زيارة لمكتبة فلان. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.